الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. حديث اليوم يا إخواني حول واحد من الأخلاق الكل يشعر بأنه بدأ يخف. أنا أعوذ بالله أن أقول أنه انتهى، لكن بدأ يخف. وكثير من تعليقاتنا منقول السبب لأنه هذا الخلق بالذات مش موجود. لما نيجي على أزمة السير منقول لأنه مش موجود. لما نيجي على تعامل الأب والابن أو الابن مع الأب والبنت مع أمها منقول لأنه الخلق هذا مش موجود. بمدارسنا المعلمين بيقول لك الخلق هذا مش موجود، في العمل بيقول لك الخلق مش موجود. بدأنا نشكي منه مع انه هذا الخلق هو شعار الاسلام كله، خلق الحياء. ايوه الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان لكل دين خلقا، كل دين له شعار، كل دين له سياج، كل دين له بؤرة، وخلق الإسلام الحياء. طب يا رسول الله يعني الحياء خجل؟ لا أبدا، الخجل أن تستحي أن تطالب بحقك. لما يكون لك حق عند غيرك تستحي بالمطالبة بحقك اسمه خجل، هذا مرض. واحد اللي عنده 100 دينار ولا واحد أنا مداينه مبلغ من المال وبشوفه معه فلوس لكن أنا مش راضي أطلب، هذا اسمه خجل، هذا مرض. واحد أخذ حقي وسكت عن هذا الحق، هذا اسمه خجل. مش هذا الخجل المطلوب، المطلوب الحياء. أنت عارف شو الحياء؟ كل الأخلاق الفاضلة مردها إلى الحياء، حتى الصلاة. العبادة حياء. كيف حياء؟ الله عز وجل أعطاني فلوس وأعطاني إيدين وأعطاني عينين وأعطاني رجلين وأعطاني قوة وأعطاني شباب وأعطاني منظر جميل وأعطاني وأعطاني وأعطاني، ويطلب مني الله يطلب أن أقابله فأرفض، وين الحياء؟ فالصلاة حياء، حياء من الذي أنعم إذا طلب لابد أن أستجيب. تخيل في واحد أحسن لك بحسنة، واحد هيك أهداك هدية جميلة، أهدالك موبايل، أهدالك ساعة، أهدالك سجادة، أهدالك طقم كلبايات، أهدالك هدية ثقيلة، ويوم أيام رفع التليفون عليك وقالك بالله إذا سمحت بس بدي من وقتك 5 دقائق، بس من وقتك 5 دقائق، قمة الحياة أن تقول له ابشر أنا جايك. لكن تخيل واحد أهديت له هدية ثقيلة وحكيت معه قلت له 5 دقائق من وقتك، قالك أنا آسف أنا مش فاضي لك، أنا هسه قاعد مع مرتي وأولادي، أنا مش فاضي لك قاعد بوقع ورق، أنا مش فاضي لك في عندي مقابلة، مش فاضي لك اليوم. ولله المثل الأعلى، الله أهدى لك هدايا قبل أن تعرف معناها، أعطاك العيون وأنت في بطن أمك قبل أن تعرف معنى النظر، وأعطاك الأذنين وأنت في بطن أمك قبل أن تعرف معنى السمع، وأعطاك الشعر يزين به رأسك قبل أن تعرف معنى الزينة، وأعطاك الرجلين وأنت في بطن أمك قبل أن تعرف معنى الوقوف، وأعطاك اليدين قبل أن تعرف معنى الطعام والشراب والمصافحة، أعطاك العطايا كلها وطلب منك 5 دقائق، قال لك حي على الصلاة، حي على الفلاح. فواحد قال له آسف أنا مش فضيلك، أنا يا رب مش فضيلك، أنا الآن عندي شغل، أنا الآن بشتغل بالمزرعة، أنا الآن بوقع ورق، أنا الآن عندي موظفين في الاجتماع، أنا مش فضيلك الآن. قلة الحياء، قلة حياء مع الله. علشان هيك العبادة حياء. لما أعطاني فلوس أعطاني 1000 وطلب مني 25، تخيل أقول له ما بدي، قلة حياء. الزكاة حياء، لأنه اللي أعطاك 1000 ورجع طلب منك 25.5% بعد أن أعطاك رجع فطلب منك، تقول له آسف، قلة حياء. الزكاة حياء، والصوم حياء، أعطاك قوة وإرادة ومعنوية ثم طلب منك أن تمتنع عن الطعام والشراب 10 ساعات، من كل سنة. قلت له آس أنا ما بقدر، أنا لازم أظل آكل آكل آكل آكل وأشرب أشرب أشرب. حياء، الصوم حياء والحج حياء، كل الأخلاق الفاضلة كل العبادات مردها إلى الحياء. عشان هيك لما بنحكي عن الحياء مش معناته البنت بتستحي من الشاب والشاب يستحي من أبوه، أيوة هذا جزء من الحياء، لون من ألوان الحياء، بس أول حياء بينك وبين الله. تخيل لو أنت فاتح لك على مسلسل ولا فاتح على فيلم إباحي ولا على منظر مخزي ولا على شيء يغضب وجه الله عز وجل، ودخل أبوك، دخلت أمك، دخل إنسان محترم أنت تستحي منه، كيف بصير وجهك؟ تستحي من بشر ولا تستحي من الله؟ ترك المعصية حياء، القيام بالعبادة حياء، أول حياء بينك وبين الله عز وجل. تخيل أنت جاي تبعث مسج، تخيل ماسك تليفونك الموبايل ومسكرة حالك الغرفة وبتحكي تليفون وكان أبوك بتسمع، شو يكون وجهك؟ زي ما بنستحي من الأب نستحي من الرب، زي ما بنستحي من الأم نستحي من الله. عشان هيك جاء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة هم الصحابة نفسياتهم زي نفسياتنا بشر، فجاء واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أعمال الإسلام قد كثرت، عندنا صلاة وعندنا صيام وعندنا زكاة وأمر بمعروف، أعمال الإسلام كثيرة، فدلني ماذا أصنع، أنا شو أعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من رجل جليل في قومك. لو كان واحد ذو هيئة ذو مكانة وقاعد، انت شو بتعمل؟ اعمل مع الله كما تتصرف قدامه. لو كان قاعد بتطلع منك كلمة نابية اعوذ بالله، اذا امام الله ما تتصرف تصرف غلط. لو كان قاعد وجالس جنبك ومرت وحدة تسرق النظر إليها، لا، إذا أمام الله ما تسرقش النظر. استحي من الله كما تستحي من رجل جليل في قومك. العبادة كلها حياء، وعلى شانيك يا إخواني الذي لا يتمتع بالحياء هم أجلكم الله جميعا الحيوانات. الحيوان لا يستحي، يأكل زي ما بده ويشرب متى ما أراد وينام أينما يشاء. الحيوانات لا يوجد عندها ضوابط، الحيوانات لا يوجد عندها ضوابط، الإنسان له ضوابط. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا وصف الكافرين؟ قال إنهم إلا كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا كالأنعام؟ يأكل أينما يريد ويشرب أينما يريد ويقضي حاجته في أي مكان ويتصرف بما يشاء، ما فيش ضوابط. فالله قال هم كالأنعام، تصرفاتهم كالأنعام، لكن الله عز وجل يقول بل هم أضل، هم أسوأ من الأنعام، لأن الأنعام إذ تصرفت كما تشاء فلانعدام العقل والرؤية في المستقبل، وأما هذا الإنسان فلما أهدر العقل وأهدر الحياء وأهدر الخلق صار في حال أسوأ من الأنعام. علشان هيك لازم تفهموا يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين، افهموا نقطة كويس مني، المستخربين وليسوا مستعمرين، مستخربين. أول ما دخلوا لبلاد المسلمين توجهوا إلى عنصر الحياء فقطعوه، توجهوا إلى خلق الحياء فقتلوه، لأن خلق الحياء هو الذي يضمن أن تبقى إنسانا سويا، يضمن لك أن تبقى متصل مع الله عز وجل. العبادات كلها حياء، والأخلاق الفاضلة كل مردها إلى الحياء. لاحظ الكرم حياء، لأنه لما الجماعة دخلوا إلى بيت ضيوف فأكرمتهم ووضعت لهم الغداء والفواكه، شو السبب؟ أستحي منهم أن يخرجوا من بيتي بغير ضيافة. فالكرم حياء والشجاعة حياء. لما حصل قتال بين المسلمين وغير المسلمين أنا أستحي أن أفر، ويقول فلان الجبان أعوذ بالله أنا أسجل على حال الجبان، مستحيل. عشان هيك عندنا مثل بيقول لك المنية خير من الدنية، يعني أموت ولا يسجل علي موقف واحد إني كنت في جبان. إذن الشجاعة حياء، الكرم حياء، الشجاعة حياء، الصدق حياء، انا اكذب، انا احكي كذب عشان اخلص حالي منك، انت مين عشان اكذب عليك؟ انا بحكي لك الصح، عجبك او ما عجبك انت حر، ان اعجبك فبها ونعمت، واذا ما عجبك انا اسف، انا بعتذر لك لكن بحكي الصح. انا مش مستعد اكذب، انا لما بغيب عن وظيفتي مش مستعد اقول كنت مريض واكذب، انا بقول لك غبت عندي ظرف. فاذا حبيت سامحني كان به، واذا ما حبيت تسامح انت حر، اخصم راتب، قل لي ثاني مره لا تعيد، احكي بدك اياه. لكن انا لما بطلع بالمرايه مش مستعد اسجل على حالي اني كذبت. الصدق حياه، والامر بالمعروف حياه، والنهي عن المنكر حياة. أنا أقبل يكون في بلدي ووطني وأرضي وشعبي وناسي وجماعتي أشوف واحد منهم بيشرب خمر، أنا لا أقبلها، حياء من الله لازم أنصح. أنا أقبل يكون عندي واحد بالصف بغش، أنا أقبل كأستاذ ولا أستاذ جامعة ولا أستاذ مدرسة إني أضيع على الطلاب اللي عندي خمس دقائق أو عشر دقائق من حصتهم اللي لازم اعطيهم علم واثقفهم، انا اضيع عليهم خمس دقائق او عشر دقائق كلام ملوش داعي؟ استحي من الله. الامانه حياه، الكرم حياه، الجود حياه، الصبر حياه، كل الاخلاق الفاضله مردها لعنصر واحد اسمه الحياه. لو قتلنا عنصر الحياه كل منظومه الاخلاق تنهار. عرفنا ليش المستخربين اول ما دخلوا بلاد المسلمين توجهوا لعنصر الحياء وقتلوه، لأن هذا العنصر هو أبو الأخلاق كلها. لكن هو قتل الحياء مش بيجي بيوم وليلة، لا أبدا، هو بيبدأ درجات، بيبدأ شوي شوي لحد ما نوصل لمرحلة كل الأخلاق تنهار لانعدام الحياء. فبصير الشباب يتصرفوا زي ما انتم شايفين. عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من علامات الساعة، يقول إن من علامات الساعة أن يلقى الرجل الرجل فيسبه، بدل ما يقول له السلام عليكم تأخذ عشر حسنات، ويقول له عليكم السلام عشر حسنات ورحمة الله عشرين حسنة وبركاته ثلاثين حسنة، بدل ما إنه لما نلتقي نوزع حسنات صار يقول له يا فاعل يا تارك وينك يا كذا ويا كذا. مسبات، فيش حياء. يشتم الأم ويشتم الأب. فقال عليه الصلاة والسلام ملعون ملعون مطرود من رحمة الله من شتم أباه. قال يا رسول الله وهل منا من يسب أباه؟ في واحد منا يسب على أبوه؟ مستحيل. مش متخيلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد يسب على أبوه؟ مستحيل، ما فيش مخ، ما فيش حياء. فقال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لكن الشتائم اللي حصلت لأنه ما فيش حياة. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة، ونتكلم اليوم في خلق مهم لازم يا شباب ويا بنات نرجع نحافظ عليه، خلق الحياء. شوف بنات شعيب، الله أثبتهم في القرآن الكريم عشان خلق واحد، عشان خلق واحد، عشان الحياء. وربنا نص على الخلق في القرآن عشان نبقى إلى قيام الساعة. لما بنحكي بنات شعيب على طول يخطر في البال هذا الخلق الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. وشوف القراءتين في نفس الكلمة، قراءتين، الله أكرم بنات شعيب بقراءتين في نفس الآية لأنه هم بنات سنتين. قالت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، هذه القراءة الأولى، الوقفة الأولى. القراءة الثانية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. تخيل من رحمة الله أثبت قراءتين في نص الآية عشان هم بنات سنتين. جاية تمشي مستحية وهي تتكلم مع الرجل الغريب، وطلع الرجل الغريب موسى هو أيضا قوي أمين. يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، عنصر الحياء لو انفقد من مجتمع أو انفقد من أسرة تفتقد كل الموازين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. تتعامل البنت لما عدم عنصر الحياء عند البنت تتعامل مع أمها كما تتعامل مع الخادمة. أنتم مش بتشوفوا بنات بتفوتوا ما أحيانا، يعني مش الكل طبعا، لكن موجود بتفوت البنت من المدرسة ولا بتفوت من الجامعة وبترمي الكتب وبتبدأ تتنفتر على أمها، وين الغداء؟ وإذا حطونا الغداء ليش اليوم طابخين هيك؟ مش عاملين لي هيك؟ أنا بحبه ما بحبه، مش هيك بيعملوا؟ مش لما بتيجي تلبس أواعية ليش الزر مقطوع وليش ما عملتيلي وليش ما كويتيلي؟ تتعامل الأم معاملة الخادمة، تعامل الأم في البيت معاملة الخادمة، ويعامل الأب في البيت معاملة الخادم العامل اللي مهمته بس يجيب فلوس ويصرف على العيلة، لكن لا جزاء ولا شكورة. انظر الحياء، الحياء من الله، الحياء من النفس، أنك لا تقبل على نفسك أخلاقا دنيئة. مش أنا اللي أقبل على حالي أشرب خمر، ولا أنا اللي أقبل على حالي أسهر في نادي ليلي لا أدري متى تأتيني ساعة الموت فتقبض روحي فأبعث يوم القيامة على ما مت عليه. مش أنا اللي بقبل أموت وأنا قاعد بلعب شدة فأبعث يوم القيامة على ما أنا عليه. الحياء، الحياء من القرآن الكريم. لما أمر على الآية الكريمة اللي الله عز وجل يقول فيها وقال الرسول يا رب، الرسول مشتكي وأنت مشتكى عليك والحكم الله. تخيلت الدعوة كيف؟ تخيلت المحكمة؟ الله حكم والنبي مشتكي وانت مشتكى عليك، او انت مشتكى عليك. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عليك بين يدي الله ماذا تصنع؟ مش من الحياء انك تمسك المصحف وتقرأ كل يوم ولا صفحة؟ حياءك مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور. اتصلي على النبي كل يوم 100 مرة، تقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، حياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا عثمان يوم النبي عليه الصلاة والسلام جالس وماد رجله صلى الله عليه وسلم، فدخل سيدنا أبو بكر الصديق فظل النبي جالس ومرتكي وما أدري ليه، ثم دخل سيدنا عمر رضي الله عنه فبقي النبي على حاله، فدخل عثمان فعدل النبي جلسته. فقال له أبو بكر يا رسول الله دخلت أنا فبقيت على ما أنت عليه، ودخل عمر فبقيت على ما أنت عليه. أبو بكر لما بيسأل مش حسدا، لا، بس حياء من النبي أن يكون النبي فعل فعلا وأنا ما فهمته، بدي أفهم من النبي كل شيء عشان أقدر أطبق. فقال يا رسول الله ودخل عثمان فعدلت من جلستك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ يا سلام يا عثمان، الملائكة تستحي منك؟ أيوة تستحي منه. طب ليش؟ تعرفين ليش؟ لأن سيدنا عثمان قال منذ أن صافحت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المبايعة على أيام النبي يبسط الرجل يده والنبي يسلم عليه فتصير المبايعة، نبايعك ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا. فلما بسط يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يومها ما مست يدي عورتي ولا نجاسة، فإني أستحي من الله أن أصافح النبي بها فأمس بها عورة أو نجاسة. طب حد جابرك يا عثمان؟ لا، بس في شيء اسمه الحياء، الحياء، وكان خليفة ومبشر بالجنة، لكن عنصر الحياء موجود. ما نخلطش بين الحياء والخجل. الخجل صفة تمنعك أن تطالب بحقوقك، لكن الحياء صفة تمنعك أن ترتكب الرذائل. مش أنت اللي ترضى على حالك أن تترك صلاتك، ولا أنت اللي ترضى على حالك يطلع شعرك برا ويطلع عليه فلان وفلان وفلان، واللي بمر بالطريق يتطلع ويسمعوك، مش انت اللي تقبليها. انت امك فاطمة الزهراء، انت قدوتك فاطمه الزهراء، انت قدوتك الحسن ابن علي والحسين ابن علي وابو بكر وعمر وعثمان وابطال الصحابه، مش انت اللي تهرب، مش انت اللي ترضى على حالك تنام وصلاه الفجر يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. الحياء يمنعك ان تترك فرائض الله عز وجل، الحياء يمنعك ان تعامل ابوك وامك بخشونه، الحياء يمنعك ان تنظر على جارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تسمع الى قوم وهم له كارهون صب الانوك في اذنه يوم القيامه. الرصاص المذاب، لكن شو اللي يخليني ما اسمع؟ الحياء، حياء اتجسس، الحياء يمنعني اتجسس، الحياء يمنعني من الغيبه، الحياء يمنعني من النميمه، الحياء يمنعني ان القى الناس بوجهين، الحياء يمنعني، ونقطه مهمه لازم نفهمها، الحياء يمنعني طول الليل لا أصلي لله ركعتين. الحياء يمنعني من الله عز وجل طول الليل ما أقول لا إله إلا الله. الحياء يمنعني أن الله أنعم علي بالمال وأنعم علي باللباس وأنعم علي بالصحة والشباب وما أروح أمشي للمسجد. يا أخواني وأخواتي، كل الإسلام حياء، كل الإسلام وأخلاقنا كمسلمين مردها جميعا إلى الحياء. الحياء من الله، الحياء من النفس، الحياء من المجتمع، الحياء بينك وبين نفسك وبينك وبين والديك وأولادك، الحياء. علشان هيك هذا العنصر والمجال لازم نرجع مرة ثانية. لما أكون أنا موظف ويجيني واحد يراجعني بمعاملة وأقول له تعال بكرة، حياء من الله مشيله إياه، حياء من الله مشيله إياه. لما يكون في عندي واسطة وفي عندي قرابة وبدي أمشي، حياء من الله مشي الأكثر وعين الأكثر، حياء من الله عز وجل لا ترتكب الخطأ، حياء من الله عز وجل لما تسافر لا ترتكب المعاصي، حياء من الله عز وجل لا تسجل على فاتورتك بينك وبين الله أنك اشتريت خمرا أو فعلت محرما، حياء من الله عز وجل. أنت ما حدش شايفك، أنت بتروح تسافر الدنيا زي ما بدك، لكن في إله يراقب. حياء من الله عز وجل ما يشوفنيش يوم بطوف حوالين الكعبة ويوم بشرب خمر. مش بتصير هاي مرات إنه بيكون بيصلي بالصف الأول في بلده وكل سنة بروح على العمرة أو بروح على الحج، لكن لما بسافر على بلاد أوروبا ولا بسافر على أمريكا ولا بسافر على بلاد الأجانب يشرب الخمر، بتكون في بلدها محجبة، ولما بسافر برا بتخلق الحجاب. طب هو في إله هون وإله هون؟ الإله اللي ببلدك بيختلف عن الإله اللي برا؟ قل هو في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله واحد سبحانه وتعالى. حياء من الله. علشان هيك حتى نكون عمليين، بدنا اليوم حياء من الله نصلي ركعتين قيام ليل، حياء من الله اللي منحنا العمر والصحة والشباب والقوة والإرادة، ومنحنا الطعام والشراب والغذاء والمسكن، منحنا الوالدين والنسب، ومنحنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلينا محمدا رسولا. حياء من الله عز وجل نصلي الله ركعتين. لكن تخيل لو أن الله أكرمك هذه الليلة فصليت ركعتين ونزل دمعتين، حياء من الله، وتقول لي يا رب أنا غلطت كثير ونظرت إلي في المعاصي وأنا تجرأت عليك، يا رب أعطيتني مالا فاستخدمت في غير ما تحب وترضى، وأعطيتني عينين فنظرت فيهما إلى ما يغضبك، وأعطيتني أذنين فاستمعت إلى ما لا يرضيك، يا رب ومع ذلك أمهلتني. حياء من الله عز وجل تخشع بين يدي الله ويمكن تنزل لك دمعة وانت قاعد تصلي، حياء من الله عز وجل. انت عارف لو نزلتك دمعة واحدة ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. تتذكر المعاصي وتتذكر النعم وتتذكر ايش عملت فيها، كم نعمة من نعم المال استخدمتها فيما غير يرضي ما يرضي الله، وقديش استخدمت نعمة العيون في غير ما يرضي الله، وقديش استخدمت نعمة الشباب في غير ما يرضي الله، وكم استخدمت نعمة اللسان في غير ما يرضي الله، كم استخدمت نعم الله أنعم بها عليك في غير ما يرضي الله عز وجل. بدها وقفة حياء، ولازم عنصر الحياء يرجع مرة ثانية، ولازم البنت يكون في بينها وبين أبوها نوع من الحياء، ومع صاحباتها نوع من الحياء. لازم المصطلحات اللي قاعد تستخدم في المجتمع بإباحية تستخدم يرجع عنصر الحياة إلنا كمجتمع مسلم. إحنا مسلمين لازم نحكيها كل يوم 100 مرة، إحنا مسلمين. أخلاقنا غير عن الناس، أخلاقنا أعلى وأسمى وأغلى وأكبر من إنه كلامنا يصبح كلام وضيع، من إنه تلفزيوناتنا وإعلامنا ينزل لهالدرج. في حياء من الله عز وجل، لازم نتعلم الحياء ونصبر على الحياء ونعيد عنصر الحياء لبيوتنا ولشبابنا ولجامعاتنا، نعيد عنصر الحياء لألسنتنا لطهرنا لعفتنا لقلوبنا، نعيد عنصر الحياء حتى بيننا وبين أنفسنا، لعل الله عز وجل إذا رأى أمة حيية، إذا رأى أمة تحاول أن تتمسك بحيائها، والله حيي كريم سبحانه وتعالى يرحم هذه الأمة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي كريم، الله ملك الملوك جبار السماوات والأرض، ومع ذلك إن الله حيي كريم يستحي من عبده. شوف الله يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه يقول يا رب يا رب فيردهما صفرا. من حياء الله إنه إذا فتحت إيديك وبدأت تدعو الله عز وجل لازم أحط لك شيء بإيديك، لا يمكن، حياء من الله، الله حيي، لا يمكن إنه عبد من العبيد يفتح إيديه ويطلب من الله ويرجع صفر، لازم أحط لك شيء في إيدك. شوف الكرم، شوف الحياء من الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كان الله حييا فكيف يكون البشر؟ حياء، حياء بلسانك وحياء بعينك وحياء بتفكيرك وحياء بتعاملك. لما نطبق عنصر الحياء في تلك الساعة يصدق عنا الشعار سوى الجنة. يا رب اجعلنا من أهل الحياء ومن أصحاب خلق الحياء، اجعلنا ممن استحيوا منك في الدنيا ففازوا بجنتك بالآخرة، وعندها نرجع نقول يا أهل الحياء، يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام، سوى الجنة، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.